بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وفي باب الذكر والدعاء، قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. طاووس لم يسمع من معاذ، هذا من طريق أبي الزبير عن طاووس عن معاذ بن جبل ولم يسمع منه، وروي موقوفا عن معاذ بن جبل وهو أصح كما قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. قال الصنعاني: الحديث من أدلة فضل الذكر، وأنه من أعظم أسباب النجاة من مخاوف عذاب الآخرة، وهو أيضا من المنجيات من عذاب الدنيا ومخاوفها، ولذا يقرن الله تعالى الأمر بالثبات لقتال الأعداء وجهادهم بالأمر بذكره. قال عز قائلا كريما: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وغيرها من الأحاديث القرآنية من الآيات القرآنية والأحاديث الواردة في مواقف الجهاد. فذكر الله عز وجل سلاح تقاتل به أعداء كثر، الشيطان من ألد الأعداء، فتقاتل بذكر الله. النفس التي بين جنبيك عدو، إن لم تحملها على ذكر الله وعبادته، فأنت بذكر الله تقمعها. والهوى كذلك، إذا ما شغلت نفسك بطاعة الله شغلك الهوى بمعصيته. فلذلك الإنسان لا يفتر لسانه دائما عن ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فذكر الله فوائد كثيرة جدا، أبلغها الإمام ابن القيم أو زادت عن مئة في كتابه، يعني ذكر في الوابل الصيب، وكذلك في الداء والدواء وغير وفي غير ما كتاب تكلم على ذكر الله بكلام جميل جدا. فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعد له أكثر من 100 مرة استغفار في مجلس واحد، توبة واستغفار. يعني تخيلوا كيف كان منظره صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحابة ثم يذكر الله ما يسكت، يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، يكرر هذا والصحابة يسمعون، ويتكلم بحديث فيحفظ عنه الحديث ويحفظ عنه العلم، ثم يعود إلى ذكر الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الله شأنه كبير، لو لم يكن إلا أنه يدفع عنك وساوس الشياطين ويلين قلبك، يكون قلبك خاشعا لأنك دائما تذكر الله عز وجل. ولو لم يكن من فضائله إلا أن الله عز وجل يذكرك، فإن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه سبحانه وتعالى، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير من الملأ الذي تذكره فيهم. ها؟ نعم، حتى الله أكبر تبقى حتى في الجنة. نعم، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا، هذا مجلس ولا لا؟ يذكرون الله ونحن نذكر الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن يبلغنا هذا الثواب. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. هو من طريق الترمذي فيه ضعف، فيه صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة، وعند أحمد وغيره بإسناد صحيح. عند أحمد من طريق الأعمش عن أبي صالح، طريق الأعمش عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد صحيح، فالحديث صحيح على شرط الشيخين، ولكن ليس عند الترمذي وإنما عند أحمد وغيره. وفيه زيادة عند أحمد سيذكرها هنا بالشرح، وكذلك عند الترمذي. يقول الصنعاني أخرجه الترمذي وقال حسن فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذه الزيادة عند الترمذي، وأيضا هي عند أحمد بنفس إسناد الترمذي وبهذه الزيادة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وهي ضعيفة. فيه في إسناد هذا الحديث صالح مولى التوأمة. وأخرجه أحمد بلفظ الذي هو الإسناد الصحيح ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة، وما من رجل يمشي طريقا فلم يذكر الله تعالى إلا كان عليه ترة. لا، ليس بهذا اللفظ، بلفظ آخر. وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة، يعني نقصا. وفي رواية إلا كان حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. هذه الرواية إلا كان حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب هي الصحيحة مع الحديث الأول، يعني اللفظ الأول إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب، يعني تحسروا على الثواب الذي فاتهم، تحسروا على الثواب العظيم الذي فاتهم لأنهم تركوا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوا ذكر الله في هذا المجلس ولو مجلسا واحدا، يتحسرون عليه يوم القيامة. لكن هذه الرواية الثانية هذه ما أدري ما حالها. قال وإن دخلوا الجنة للثواب. والترة بمثنى فوقية مكسورة فراء بمعنى الحسرة، وقال ابن الأثير هي النقص. قال والحديث دليل على وجوب الذكر لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، وجوب لأنه يتحسر عليه يوم القيامة. فهذا وعيد يعني فيه أن ذكر حال من فعل هذا يوم القيامة هو الحسرة، يتحسر، وليس كافي في القول بالوجوب، ليس كافي القول بالوجوب، لأن اللفظ الذي يدل على ذلك فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم هذا يدل على الوجوب، هذا اللفظ ضعيف لم يثبت. قال ولورود الوعيد على ترك ذلك سيما مع تفسير الترة بالنار أو العذاب، فقد فسرت بهما. إذا فسرت الترة إلا كان عليهم ترة يوم القيامة بالنار أو العذاب، نعم، لأن هذا وعيد. فإن التعذيب لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محظور، وظاهره أن الواجب هو الذكر لله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معا، وقد عد معا، يعني إذا كان في المجلس على هذا القول الوجوب تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر الله في آن واحد، في آن واحد، فإذا ولو مرة واحدة، لو فعلت ذلك ولو مرة واحدة يكفي، فلا تدع المجالس تذهب عليك، أي مجلس حاول تذكر هذا الحديث، أي مجلس أذكر الله، تجيب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر الله، خلاص يكفيك، خرجت من هذا خرجت من الحسرة، وإلا كان عليك حسرة يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. والحمد لله، أهل العلم وطلبة العلم مجالسهم عامرة دائما بذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قد ألف في هذا الحافظ في هذا الحديث جزءا، وذكروا أن أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، لأنهم يرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما ذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، فهم أولى الناس به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقد عدت مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ 46 موضعا، قال أبو العالية. وقد جمعوا فيها، جمعوا الإمام ابن القيم له جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، هكذا السخاوي له كذلك مؤلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ألفوا مؤلفات في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومواضعها. قال: معنى صلاة، وقال أبو العالية: معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته، يثني على نبيه عند الملائكة. ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له بحصول الثناء والتعظيم، وفيها أقوال أخرى هذا أجودها، وهو كما قال كلام أبو العالية عليه كثير من العلماء وأكثر العلماء، أن الصلاة من النبي صلى الله من الله عز وجل على نبيه ثناؤه له عليه وثناؤه عليه عند الملائكة. ومن الملائكة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، بمعنى يدعون له. ونحن عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إيش نقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جاءوا يا رسول الله قالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ عند كعب بن عجرة. فعلمهم هذه الصلاة. وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كبير وكثير. طيب، وهل الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء؟ قال هذا جمع من العلماء، أنه لا تقول صلى الله عليه إلا على النبي أو على نبي، فلا يذكر هذا لغيره. والصحيح أنه يجوز، أنه يجوز أن تذكر الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يلتزم ذلك ولا يجعل شعارا لغير الرسول صلى الله عليه وسلم أو لغير الأنبياء، لا يلتزم ذلك في رجل بعينه ولا يكون له شعارا، وإنما يجوز مرة بالمرة، مرة ومرتين هكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أوفى. ولما امرأة جابر لما قالت: يا رسول الله صل لنا، فدعا لهم النبي بمعنى ادعو لنا، فدعا لهم قال: اللهم صل على فلان على آل فلان. الشاهد أن هذا يجوز وعليه جمهور العلماء، ولكن كما قال الإمام ابن القيم: يصلي على غير الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته وأهل طاعته على سبيل الإجمال، ويكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا، لا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه، كما تفعله الرافضة، يفعلون ذلك بعلي رضي الله عنه ويتركون أبا بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة يتركونهم. فهذا فلو اتفق وقوع ذلك مفردا في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعارا لم يكن فيه بأس، هكذا يقول إمام القيم، وهو كما قال والله أعلم. قال الصنعاني رحمه الله، قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. انظر إلى هذا الفضل، كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. زاد مسلم: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: وفي لفظ: من قال ذلك في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة، مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. عدك أربع رقاب، مئة حسنة، حطت عنه مئة سيئة، حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. فضل عظيم جدا. وأخرج أحمد من طريق عبد الله بن يعيش عن أبي أيوب، وفيه: من قال إذا صلى الصبح لا إله إلا الله، فذكر بلفظ عشر مرات، كنا كعدل أربع رقاب، وكتب له بهن عشر حسنات، ومحي عنه بهن عشر سيئات، ورفع له بهن عشر درجات، وكنا له حرزا من الشيطان حتى يمسي، وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك، وسنده حسن. والشيخ الألباني يحسنه. وأخرجه جعفر في الذكر عن أبي أيوب رفعه، قال: من قال حين يصبح فذكر مثله، لكن زاد: يحيي ويميت. وقال: تعدل عشر رقاب، وكان له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، يعني سلاح، ولم يعمل يومئذ عمل يقهرهن، وإن قال مثل ذلك حين يمسي فمثل ذلك. وذكر العشر الرقاب في بعضها والأربع في بعضها، وذكر العشر الرقاب في بعضها والأربع في بعضها كأنه باعتبار الذاكرين في استحضارهم معاني الألفاظ بالقلوب وإمحاض التوجه والإخلاص لعلام الغيوب، فيكون اختلاف مراتب باعتبار ذلك وبحسبه، كما قال القرطبي. يعني إن كان الإنسان يذكر الله عز وجل مستحضرا في حال ذكره لله، مستحضرا بقلبه، متواطئان القلب واللسان على هذا الذكر، فإن هذا لا شك يستفيد الإنسان من هذا إذا كان بحضور قلب، فيكون الأجر على حسب ذلك أعظم. خش جوا هنا في مجال. بارك الله فيكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. الله أكبر. أنتم تلاحظون ما في حديث يذكر فيه في العدد أكثر من مئة، ما في حديث. ولذلك قال الشيخ الألباني: لا يعرف حديث في أعداد الذكر أكثر من مئة، فالذي يأتي بالذكر بألف ليس على السنة. مئات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، أكثر ما ورد فيها مئة. وسبحان الله بحمد أكثر ما ورد فيها مئة، وسبحان الله مفردة أكثر ما ورد فيها مئة، ما جاء ألف، ألفين، 13,000، 12,000، ما جاء. فيتقيد بهذا، والأعداد هذه مقصودة طالما أنها جاءت في الأحاديث ورتب عليها ثواب، رتب على هذا العدد ثواب، فالعدد مقصود حتى يأتي الثواب من فعل، لأنه مشروط في الحديث من قال، ومن هذه إيش؟ شرطية، فهذا مقصود. ولكن لو شك الإنسان في عدد التسبيحات مثلا أو التهليلات، كما أن عدد الركعات مقصودة وشك فيها، إيش نفعل؟ نبني على اليقين، صح؟ واليقين هو إيش؟ الأقل. شك هل قال 90 ولا 100 يجعلها إيش؟ 90، وهكذا. عرفتم؟ ها؟ قال أخوكم واذكروا الله، أو فاذكروا الله ذكرا كثيرا، الأمر بالذكر الكثير على حسب ما ورد في السنة. تذكر الله ذكرا كثيرا، لكن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، ثم سبحان الله بحمده 100 مرة، مرة أخرى في وقت آخر لا إله إلا الله 100 مرة. نعم، تقول أنا كما لقيت رجلا في الحرم معاه العداد ويقول الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله، معي عد، الله الله الله، أبغى أنصحه السلام عليكم، الله الله الله، مو راضي يرد. يا جماعة يا أخي أكلمك، كيف الله الله، بعدين رد علي برفع صوت قال بمعنى كلامه اتركني، أنا الآن واجب علي أقول 1000 ذكر، 1000 من الذكر، فلا تشغلني يعني بهذا المعنى. ما من كلفه يقول واجب علي، من كلفه بهذا؟ شيطانه، لأنه هذا الذكر الله الله ما جاء في السنة، هذا ذكر غير مشروع محرم عليه. كيف محرم؟ يقول الله محرم، إيه يقول الله محرم، كالذي يقرأ القرآن في الركوع يجوز؟ قرآن يقرأه في الركوع يجوز؟ لا، نبي نهى صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع. كذلك ما أمرك الله أن تقول الله الله الله الله، لا، جاء في الحديث سبحان الله الحمد لله، ولا لا طوروا بعضهم قال إيش هو، تقول هو هو هو هو هو هو، من هو؟ خلاص ينبع، يعني الله هو الضمير اللي في ضميره. فتلاعب بهم الشيطان نعوذ بالله من هذا. والهداية إلى السنة لا يعدلها نعمة أن تعمل بها، تعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تعمل العمل يتقبله الله منك. كيف هذا الذي يعمل السنوات الطويلة ثم يقال له، ثم يقال في حاله وأمثاله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، مردود، قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا سبحان الله وبحمده أيضا 100 مرة، فإن الله جعل من ثوابها حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الذكر هنا ذكر في الشرح أحاديث كثيرة في هذا الباب، والكون أحاديث معروفة ومشتهرة، نمشي هكذا حتى ننتهي من هذا الكتاب. قال وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أخرجه مسلم. عدد خلقه منصوب صفة مصدر محذوف تقديره، أسبحه تسبيحا ومثله أخواته. وخلقه شامل لما في السماوات والأرض، عدد خلقه وفي الدنيا والآخرة، يعني كلام بليغ. وزنتهن، هي كانت تسبح من طلوع من فجر إلى أن طلعت الشمس. قال أي عدد من رضي الله عنهم ومن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ورضاه عنهم لا ينقضي ولا ينقطع. وزنة عرش أي زنة ما لا يعلم قدر وزنه إلا الله. قالوا أثقل شيء من المخلوقات، أكثر أثقل المخلوقات هو العرش. قال ومداد كلماته بكسر الميم، وهو ما تمد به الدوات كالحبر، والكلمات هي معلومات لله ومعلومات الله ومقدوراته، وهي لا تنحصر وهي لا تتناهى. ومداد وهو كل مدة يكتب بها معلوم أو مقدور، وذلك لا ينحصر، فمتعلقه غير منحصر، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الحديث دليل على فضل هذه الكلمات، وأن قائلها يدرك فضيلة تكرار القول بالعدد المذكور، يعني من قال هذا كأنه ذكر الله عز وجل بهذا الذكر كالعدد المذكور، فشأنه عظيم. سبحان الله بحمده، سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه وعدد كلمات الله أكبر. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. الله أكبر. قال: الباقيات الصالحات يراد بها الأعمال الصالحة التي يبقى لصاحبها أجرها أبد الآباد، وفسرها صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات، واحتمل أنه تفسير لقوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقد جاء في الأحاديث تفسيرها بأفعال الخير، فخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية من حديث ابن عباس: الباقيات الصالحات هن ذكر الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، وتبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأستغفر الله، وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أنواع الحسنات، وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة. ولا شك أن كل عمل صالح يدخل في هذا، يدخل في هذا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن قتادة: الباقيات الصالحات كل شيء من طاعة الله فهو من الباقيات الصالحات، لأن العمل الصالح الذي أخلص فيه صاحبه لله واتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع الله عز وجل أجر المحسنين. وهكذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في سورة طه: فلا تسمع إلا همسا يومئذ، نعم الآية، نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج، نعم، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هذه المقصود، الشاهد أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، وكل عمل صالح سيلقاه يوم القيامة، وكل الأعمال الصالحة داخلة في الباقيات الصالحات. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم. يعني هذا من الكلام بعد القرآن، أحب الكلام إلى الله كلامه القرآن، وهذا من الذكر أحب الكلام إلى الله. يقول: إنما كانت أحبها إليه تعالى اشتماله على تنزيه وإثبات الحمد له والوحدانية والأكبرية، وقوله لا يضرك بأيهن بدأت دل على أنه لا ترتيب بينها، ولكن تقديم التنزيه أولى لأنها تقديم التخلية إلى آخره. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، متفق عليه. زاد النسائي: لا ملجأ من الله إلا إليه. الله أكبر، كنز من كنوز الجنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة لا استرجاع، فالذي يستخدمها عند المصيبة ما أتى بالذكر في موضعه، إنما الذي هو عند المصيبة إيش؟ أن يشفع إنا لله وإنا إليه راجعون. فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، ومعناه لا أستطيع أن أتحول ولا أن أفعل شيء، وليس لي قدرة على ذلك إلا بك يا رب. يعني ينفي عن نفسه القوة والحول والقدرة. ها؟ هو عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه كلمة استعانة. يعينك الله عز وجل على أعمال كثيرة، تخصيصها كما يفعل بعض الناس غلط. يقول: أي أن ثواب مدخر في الجنة هو ثواب النفيس، كما أن الكنز أنفس أموال العباد، فالمراد مكنون ثوابها عند الله لكم، وذلك لأنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره، وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر، والحول والحركة والحيلة، أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله. وروي تفسيرها مرفوعا: أي لا حول عن المعاصي إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كذلك أخبرني جبريل عن الله تبارك وتعالى. وقول ولا ملجأ مأخوذ من لجأ إليه، وهو مفتح الهمز، مفتوح الهمز بفتح الهمزة. يقول: لجأت إليه والتجأت، إذا استندت إليه واعتضدت به، أي لا مستند من الله ولا مهرب عن قضائه إلا إليه. ما شاء الله تبارك الله. طيب، إن شاء الله نحاول في الجلستين المقبلتين ننهي الكتاب. نسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اليوم 3 صفر كذا، ها؟ 0 42. وإلى كتاب صحيح الإمام البخاري.